وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه آمرا فلانا، وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر فلانا. أحسن الله عليكم. وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه أمر فلانا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر فلانا، فتراجعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أو يقدم غيره عليه. نعم، أقول الشيخ رحمه الله، شيخنا شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، يذكر هنا كما قدم هو أن السبب الأعظم للنجاة من العذاب يوم القيامة والفوز بالجنة هو طاعة الله وطاعة رسوله. وقد ذكر رحمه الله في الباب الأول كما مر معنا أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهو بهذا يرد على هؤلاء المبتدعة في اعتقادهم أن دعوتهم قائمة على هذا الأصل، فبين رحمه الله أن دعوتهم مجانبة بل ومعارضة لهذا الأصل العظيم، فإن دعوتهم دعوة سياسية تقوم على الشرك والبدع وسلوك أي طريق ولو كان محرما للوصول إلى غايتهم السياسية كما سيبينه الشيخ رحمه الله الباب التاسع. والمهم أن هؤلاء يزعمون أن دعوتهم تقوم على هذا الأصل، ولا شك أن هذا افتراء وكذب، فإن من أصولهم الفاسدة محاربة التوحيد وأهله وإحلال الشرك مكانه، فدعوتهم دعوة لا تعنى بالتوحيد ولا بالسنة أيضا، كما ذكر ذلك عنهم جمع من أهل العلم وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال في مجموع فتاويه: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط بالدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. ثم قال: وكذلك ينتقدون، أي خواص أهل العلم ينتقدون عدم العناية بالسنة، ينتقدونهم أو ينتقدون هذه الجماعة أنهم لا يعتنون بالسنة. قال: وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، أي تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. انتهى. هذا يدل دلالة واضحة وبينة أنهم ما سلكوا المنهج الحق والطريق الحق، منهج أهل السنة والجماعة، بل خالفوا ذلك، بل خالفوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه الجماعة وأمثالها من الجماعات الإرهابية المبتدعة الحزبية قد خالفوا ما عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخالفوا أتباعهم أي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذه الدعوة، بل جندوا القريب والبعيد لحرب الدعوة السلفية في أي مكان كانت، واعتبروها عدوهم اللدود، بل وتعاونوا على حربها، تعاونوا حتى مع دول الكفر لتنفيذ مخططاتهم وللإطاحة بدول الإسلام وخاصة بلاد التوحيد والسنة. ف فالشيخ هنا في هذا الباب أي في الباب الأول الذي مر معنا أراد أن يبين أن دعوة هؤلاء بعيدة كل البعد عن الدعوة عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بعيدة عن هذا الأصل، وهو أصل عظيم تبنى عليه جميع الأصول، هو الأساس، ولا يمكن أن تقبل عبادة بدون هذا الأصل. ثم بين في الباب الثاني رحمه الله معنى هذه العبادة، بين معناها الصحيح والذي قد ضل عنه هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الحزبية، ضلوا عن هذا المعنى الصحيح، فهم يزعمون كما قد مر معنا أن معنى الإلهية الحاكمية، وأن لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، ثم والوا وعادوا على هذه العقيدة واستحلوا بسببها الخروج على حكام المسلمين وتقتيل الشعوب، ولا شك أن هذا باطل مخالف لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن القرآن والسنة شاهدان بأن الإلهية هي العبادة أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الحاكمية جزء مما يجب لله وليست هي معنى العبادة. لكن لما كان فهم هؤلاء المتحزبة هؤلاء الضلال من الحزبية والمبتدعة، لما كان فهمهم الأعظم لهذه الكلمة أي للا إله إلا الله، لما كان فهمهم أن معناها لا حاكمية إلا لله، سهل عليهم بسبب هذا التآلف والتعاون مع كل عدو للإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، تعاونوا مع اليهود وتعاونوا مع النصارى وتعاونوا مع كل مبتدع ضال للوصول إلى هذه الغاية، وسبب ضلالهم كما سبق ومر معنا هو تفسيرهم للتوحيد والإلهية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فقد عرفوا المعنى الصحيح، فسروا كلمة التوحيد بأنه لا معبود حق إلا الله، فسروا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. ثم بيّن الشيخ رحمه الله في الباب الثالث أن الرسل عليهم الصلاة والسلام منذ نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم أرسلهم الله عز وجل بهذه الدعوة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده عز وجل بالعبادة، وأن هؤلاء الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية الناس وبيان المعنى الصحيح للعبادة وبيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وأن من آمن بهؤلاء الرسل فقد نجا، ومن كذبهم واستكبر فقد هلك. ثم أوضح في هذا الباب الذي نحن فيه الباب الرابع أنه لا نجاة من النار والعذاب والفوز بالجنة والنعيم المقيم يوم القيامة إلا بطاعة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم. فلا طريق إلى الجنة إلا من طريق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا طريق لهذه الأمة إلى الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن السبب الأعظم للنجاة يوم القيامة والفوز بالجنة هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم استدل بعدد من الأدلة من الكتاب لبيان ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الآية صريحة وواضحة، واضحة الدلالة في أن من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز، فهو من أهل الجنة وهو من أهل الفوز العظيم. وأما من يعصي الله، وأما من لم يطع الله ورسوله وعصى الله ورسوله وتعدى حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى يدخله النار. ثم استدل أيضا الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صريح في هذا المعنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. فالذي يدخل الجنة هو من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن أبى أن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الخاسر. وكأنه قد أبى من دخول الجنة وامتنع منها. وهؤلاء الحزبية قد ضلوا عن هذا المنهج، وكل بحسب ضلاله، فمنهم من ابتعد كثيرا، ومنهم من كان ابتعاده بحسب بدعته وضلاله. ثم بين الشيخ رحمه الله أنه ما فاز من فاز، ونجا من نجا، ونال الدرجات العلى إلا من أطاع الله تعالى وأطاع رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنه ما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وعصيانهم. وهؤلاء المبتدعة كما سمعتم قد أهملوا هذا الضمان، وابتعدوا عن هذا الطريق، وكل كما مر معنا بحسب قربه وبعده، وكلما ازداد هؤلاء بعدا عن هذا الطريق وهذا المنهج وعن هذه الضمانة زاد ضلالهم وزادت بدعتهم، وتسببوا بذلك في ضلال الناس وبعدهم عن هذا الطريق والمنهج القويم. فمن أراد ضمان النجاة والفوز في الدنيا والآخرة فعليه بالسنة، عليه بالكتاب والسنة، ولزوم منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله، والبعد عن طريق هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الحزبية الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على المسلم أن يتعلم دينه وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وأن يسأل أهل العلم عن هؤلاء الحزبية المبتدعة الذين وجدوا الآن في الساحة. عليه أن يعرف هذا ليضمن لنفسه النجاة بإذن الله يوم القيامة، بل ليضمن لنفسه النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. وقد أشار أو ذكر الشيخ رحمه الله أدلة كثيرة في عقوبة وعذاب من عصى الرسل وتمرد عليهم، فذكر ما حل بقوم هود عليه السلام الذين كذبوه، وما حل بقوم صالح عليه السلام، وما حل بقوم شعيب عليه السلام، وهكذا بقية الأنبياء. وأن الله تعالى قد قص علينا هذه القصص وبين وأنبأنا عن هذه الأمم وصور لنا إهلاكهم ونزول العذاب بهم، ليبين لنا أن سبب ذلك هو عصيانهم لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا من جاء بعدهم في هذه الأمة، من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وتمرد على شرع الله، فإن مآله قد يكون مآل هؤلاء، وقد تنزل به العقوبة المعجلة قبل الآخرة، وقد يجمع الله له بين العقوبتين في الدنيا والآخرة. والمهم أن من أراد الضمان والنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة فعليه بطريق هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليه بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة السلف الصالح رحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الباب الخامس، قال في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل، وتضمن كلامه هنا أن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام يدور أو يبدأ أو تبدأ دعوتهم بثلاثة أمور، وهي أسس تنبني عليها دعوتهم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل، لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعوتهم، بينه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضحه، فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة، وهي أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس ويصرفون لها الدينونة والعبودية، معتقدين أنها تنفع وتضر وتمنع وتعطي وتعز وتذل. الأساس الثاني المعد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار، وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار. الأساس الثالث الإيمان بالرسالات السماوية

أنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وقطعنا دابر، يعني مدها قليلا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أحسن الله عليكم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. هي كذلك رجعت للمصحف ليس فيها همزة، ما نزل الله بها من سلطان. نعم، عفى الله قدرك. أحسن الله عليكم. وقال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إلى أن سكن اللام، سكن اللام، فذروها تأكل في أرض الله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إلى أن قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ. يعني إلى آخرها، إلى آخر الآيات، اقرأ من قوله وبالجملة: فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه. اقرأ من هنا بعد صفحة ونصف. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبالجملة: فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يؤمر به ويدعو إليه. قال تعالى: أما أرسلنا أول ما يأمر به. صلى الله عليكم. أول ما يأمر به ويدعو إليه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بدون إثبات الألف في أنا، بدون إثبات الألف، يعني قوله لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله تعالى: وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، هنا تثبت الألف، بعثنا في كل أمة. صلى الله عليكم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذا وصلت لا تسكن، إذا وصلت فلا تسكن، حرك. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. السلام عليك. السلام عليك. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده

لا فأي يشرك دعوة فلا لا يشرك يشرك به، نعم لا يشرك به لا يشرك نعم به شيء. صلى الله عليكم. فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة، اتخذت طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته، وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه في دعوته. الدليل الثاني أو المثال الثاني، والطفيل بن عمرو الدوسي وقد ذكر وقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان ابن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل ابن عمرو، وهذا الإسناد منقطع، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل ابن عمرو أن يحيى ابن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيلة، وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح باذان. نعم باذان أحسن الله عليك. ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، وقد ذكر هذه الرواية الإمام الناقد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أحسن الله عليك. الإمام النقاد أحسن الله عليكم. الإمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ولم يردها بل ذكرها مقرا لها، وكذلك ولم أيضا ولم ولم يردها لاحظ ولم يردها يعني أقرها ولم يردها بل ذكرها مقرا لها وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو رضي الله عنه نعم أحسن الله عليكم. والقصة هي أن الطفيلة ابن عمرو رضي الله عنه قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات من قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، إنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما بسم أدخل الله علينا. فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا صلى الله عليكم. فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زال يحدثني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله آيب. عليه وسلم. آيب آيب قال قال: فعمدت إلى أيوة أذني فحشوتهما كرسفا كرسفا. كرسفا أحسن يعني الله عليك. قطنا أحسن الله عليك. كرسفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت. أعد أعد أعد والله إن هذا للعجز إن هذا للعجز إن هذا للعجز السلام عليكم. والله إن والله هذا العجز، والله والله إن إن هذا هذا للعجز وإني امرؤ ثبت صلى الله عليكم. والله إن هذا للعجز، وإن امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور أحسنها من قبيح أحسنها من قبيحها، والله لأسمعن من لعل الصواب حسنها من قبيحها. ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، حسنها من قبيحها، والله لأسمعن منه، والله لأسمعن منه وإن كان أمره رشدا أو فإن كان رشدا. حسن الله عليك. فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. نعم أكمل. أخذت منه وإلا اجتنبته فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به. فقلت يا سبحان الله ما سمعت اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فأعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع وأدعوهم إلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على فنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها مثل شيخنا مثلة. صلى الله عليكم أن يظن أنها مثلة لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأسي صوتي، فلقد رأيتني أسير على بعير إليهم، وإنه على رأس صوتي على بعيري إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني، فلست منك ولست مني. قال وما ذاك؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني، ديني دينك وكذلك أمي. فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. نعم تكرما شيخنا عن الطواسي الله يحفظك. نعم تكرما لو تواصل الله يحفظك. نحن قد نقف هنا، نكمل في المرة القادمة لأن أطلنا كثيرا، تجاوزنا 11. المعذرة الله. قال ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غلب علي دوس الزنا والربا، غلب على دوس الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت 80 أو 90 أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. نعم نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أين وقفنا في درس